ما دام انا لي قلب اسالني عن قلبي واسالني وش هو الحب بجاوبك ربي ما دام انا لي قلب اسالني عن قلبي واسالني وش هو الحب بجاوبك ربي اللهم لا زي ما نعبد الليا اول واخر شيء الحب حب الله اول واخر شيء الحب حب الله.